بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الصحيفة العاشرة بعد المئتين، ومع سورة يونس، نسأل الله تعالى النجاة والظفر. الوقفات التدبرية: أولا، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يقول الطبري علينا وعليه رحمة الله: التبديل الذي سألوه فيما ذكر أن يحول آية الوعيد آية وعد، وآية الوعد وعيدا، والحرام حلالا والحلال حراما، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم أن ذلك ليس إليه، وأن ذلك إلى من لا يرد حكمه ولا يتعقب قضاؤه، وإنما هو رسول مبلغ ومأمور متبع. يا إخواني، ربنا جل جلاله هو الخالق، والعبادة تكون له سبحانه وتعالى، فالخالقية معراج العبودية. وربنا جل جلاله قد أرسل الرسل وأنزل الكتب، فالناس يجب عليهم أن يعبدوا الله بما أنزله الله بما أراده، وليس لأحد أن يغير حكم الله تعالى. ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم مع منزلته العظيمة ومكانته المنيفة، إلا أنه مبلغ عن ربه، لا يغير شيئا من حكم الله سبحانه وتعالى، ولذا له مواطن اجتهد فيها، واجتهاد النبي متعقب بالوحي، فإن أصاب مراد الوحي أقر على ذلك، وإن لم يصب مراد الوحي تعقب في ذلك، كما في مواطن عدة. وهذه المواطن العدة أيضا فيها حصل ظفر كبير، وهي دلائل نبوته، وأن القرآن من عند الله وليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قصة عبس وتولى، وكما في قصة الإفك، وكذلك في عدد من الأمور، كما في قصة الأسرى حينما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، وهكذا. فهذه دلائل نبوته، وقد جمعها أحد العلماء وهو الشيخ عبد الله دراز رحمه الله في كتاب سماه النبأ العظيم، فهذه دلائل على نبوته صلى الله عليه وسلم. ثانيا، وقال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، فإن زعموا أن قصدهم أن يتبين لهم الحق بالآيات التي طلبوا فهم كذبة في ذلك، فإن الله قد بين من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، وهو الذي يصرفها كيف يشاء تابعا لحكمته الربانية ورحمته بعباده. إذن هؤلاء يعترضون، ولو فتح الباب للمعترضين يسوء الأمر، ولذلك النبي والدعاة مأمورون بالثبات وعدم المداهنة. ثالثا، قال الذين لا يرجون لقاءنا، دل قوله قال الذين لا يرجون لقاءنا الآية أن الذي حملهم على هذا التعنت الذي صدر منهم هو عدم إيمانهم بلقاء الله وعدم رجائه، وأن من آمن بلقاء الله فلا بد أن ينقاد لهذا الكتاب ويؤمن به، لأنه حسن القصد. إذن الذي يؤمن بالله سيتبع أمر الله، ومن خالف أمر الله فهذا خلل في إيمانه. رابعا، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، يعني عمرا طويلا، تعرفون حقيقة حالي بأني أمي لا أقرأ ولا أكتب ولا أدرس ولا أتعلم من أحد، فأتيتكم بكتاب عظيم أعجز الفصحاء وأعي العلماء، فهل يمكن مع هذا أن يكون من تلقاء نفسي؟ أم هذا دليل قاطع أنه تنزيل من حكيم حميد؟ فلو أعملتم أفكاركم وعقولكم وتدبرتم حالي وحال هذا الكتاب لجزمتم جزما لا يقبل الريب بصدقه، وأنه الحق الذي ليس بعده إلا الضلال، ولكن إذ أبيتم إلا التكذيب والعناد فأنتم لا شك أنكم ظالمون. وهذا من رحمة الله أن الله أرسل الرسل من قومهم، ونبينا صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، وقد أرسله الله تعالى بكتاب عظيم لا يستطيع الخلق أن يأتوا بمثله أبدا، فدل على صدق ما جاء به. وهذا من رحمة الله بعباده أنه قد أيد المرسلين بالمعجزات الدالة على صدقهم. خامسا، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وكانوا معترفين بأن آلهتهم لم تشارك الله في خلق السماوات والأرض ولا خلق شيء، بل كانوا يتخذونهم شفعاء ووساط، كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. سادسا، ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. قل إنما سألتمون الغيب، وإنما الغيب لله، لا يعلم أحد لما لم يفعل ذلك ولا يعلمه إلا هو، إذن الغيب كله بيد الله سبحانه وتعالى، وربنا جل جلاله قهر العباد، قهر العباد بالماء بحاجتهم إلى الماء، وقهر العباد بالغيب فلا يعلمون يعني ماذا يحصل، لأجل أن يخضع العباد إلى ربهم ومولاهم، وأن يتذكروا أمر الله وحكم الله سبحانه وتعالى. سابعا، ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. لو علم الله منهم أنهم سألوا لك استرشادا وتثبيتا لأجابهم، ولكن علم أنهم إنما يسألون عنادا وتعنتا فتركهم فيما رابهم، وهذا من عقوبتهم المعجلة، ولذا صاحب الذنب ينال من ذنبه عقوبة عاجلة فضلا عن العقوبة الآجلة. معاني الكلمات: الكلمة المعنى تلقاء نفسي من قبل نفسي، أدراكم أعلمكم العمل بالآيات: أولا تذكر ذنبا كبيرا فعلته، وأكثر من الاستغفار وعمل الصالحات لعل الله يغفره، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وأيضا في سورة الأنعام قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، ولذا هذا شعار اجعله لنفسك كلما حدثتك نفسك بارتكاب المعصية أو تاقت نفسك لفعل المعاصي، فإذا رددتها خوفا من الله فأنت من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. ولذا احتسب كل ذنب تتركه خوفا من الله، احتسب الأجر الكبير عند الله، ولذا فإن ترك الذنوب والمعاصي باب من أعظم أبواب الحسنات. ثانيا، احذر من الشرك، وحذر من حولك من الشرك بالله، وبين لهم أن الشرك دعاء غير الله أو الاستشفاع بالأموات، فالإنسان يحذر الشرك ويحذر مداخل الشيطان، وعلى الإنسان أن يحقق التوحيد الخالص لربه ومولاه. ثالثا، أرسل رسالة تبين فيها أهمية الاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف. التوجيهات: أولا الجمع بين المعصية وقلة الخوف من الله من علامات مرض القلب، فالإنسان يعيش بين الخوف والرجاء، والإنسان يترك المعصية رجاء بالثواب وخوفا من العقاب. وهكذا إذا كان الإنسان يعب بالمعاصي وهو لا يخشى ربه فهذا مرض خطير من أمراض القلب. ثانيا، الاستمرار في تذكر الآخرة حماية للإنسان من الوقوع في المعاصي، فالإنسان عليه دواما أن يستذكر الآخرة، ولذا نحن في كل ركعة من الصلاة نذكر يوم الدين لأجل أن نخاف يوم الدين، لأجل العمل لهذا اليوم، فنعمل في جميع الأيام لأجل هذا اليوم. ثالثا، لو لم ينزل علينا هذا القرآن لكنا من أجهل الناس، فلنقم بحق هذا الكتاب العظيم. إذن علينا أن نقوم. ربنا يمن يقول: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. فعلينا أن نستذكر نعمة القرآن، وأن هذه النعمة هي أجل النعم وأعظم النعم، وهي من رحمة الله سبحانه وتعالى. إنزال القرآن رحمة من عند الله تعالى. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فتأمل كيف قدم تعليم القرآن وإنزال القرآن إشارة أنه من أعظم الرحمات التي رحم الله بها عباده. وتأمل قول الليث بن سعد حينما قال: ما الرحمة بأسرع منها إلى شيء، إلى مستمع القرآن. نسأل الله أن يرحمنا وإياكم، وأن يرحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.